بسم الله الرحمن الرحيم. أبصر يا أبصر يا أبصر يا أم كلثوم معكم في المعركة. فادية شامس ناظر إلى جانبكم. يقولون بطلة وهي رمان ساقطة. منحوها لقب خالد يوم أن قل الفرسان وقلدوها أرفع وسام في حفل رسمي ثم القادة والسادة. يقولون فنان وهي فاجرة خليفة. رفعوا لنا أجيال هجرت المصاحف والمتاجر وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات. رفعوا لنا أجيال بدلت الخنادق بالمراقص. رفعوا لنا أجيال تعيش على النمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاحبة. فماذا تنتظرون؟ هل تريدون من هذا الجيل حل الرقصة أو يسترج الجولة أو أن يطرد الغزاة من العراق؟ هؤلاء لن ينصروا قضية ولن يطلبوا حق ولن يحفظوا شرفا ولا كرامة. هؤلاء سيسلمون للعدو مفاتيح الحصون الأخيرة من حصون الإسلام وسيرقصون معهم. إنهم يمسكون الفضيلة وينحرون الحياء والعفاف. عروض يومية مسموعة ومرئية ومشاهد حقيرة وصاخبة ومائعة يراها كل شبابنا وبناتنا تزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاط. إلى محب الغناء اسمع واعتبر قبل أن تقول يا حسرك على ما فرطت في جنب الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. فما بالنا تقرأ على كثير من الآيات. لا هم يتوبون ولا هم يتذكرون. إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل؟ لهذا الحد تخلف الرجال فلا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة. والنتيجة شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله. شبابنا يموتون على المعازف والألحان. شبابنا ضانتهم الأغاني ضغتهم الأمان وضحك عليهم الشيطان. رسالة يا أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات وإلى أصحاب القناة عباد الدرهم والدينار والشهر. أنتم من أسباب ضعف الأمة وضياعها وما ضاعت البطولة والانتصارات إلا بسببكم. والله وشرب الخمر سكرا وما رقص راقص ولا ظل شاب ولا فتاة إلا ولكم من ذلك وزر وعذاب. فماذا ستقولون في يوم الحساب؟ فلا تتوبوا قبل أن يحل بكم ما حل بشهيد فنكم ويغلق الباب.